أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لح نعمل تجربة، قولوا لشوف معي، قاف ساكنة غير مقلقلة، ما حدا يقلقل من اللي قاعدين هون. ها، أق أق شاعرين في انزعاج هون ولا ما في؟ في يا شيخنا في. طيب طيب، قولوا قا في ازعاج، قو في ازعاج، قي في ازعاج. وين عم يكون الازعاج؟ في حال السكون. لح نعيدها، اق في ازعاج. طيب قولوا اقا في ازعاج. عرفتوا ليش قلقل العرب قطب جد؟ قلقل العرب بالفطرة بدون ما يعلمهم الأستاذ قطب جد للتخلص مما فيها من الشدة حالة سكونها. قا قو قي ما فيها ثقل، لأنه الحرف المخرج عم يكون مقفول وانت شو عم تعمل له؟ عم تفتحه. لكن السكون بالعكس مفتوح وانت شو عم تعمل؟ عم تسكره. فلما عم تسكر المخرج عم يصير وراه في ايه؟ ضغط، عم يصير ضغط. نحن قلنا في درسنا الاول ان الحروف الساكنة تخرج بايه؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطقي، ألم نقل ذلك؟ وقلنا بان الحرف المتحرك يخرج بايه؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطقي. ففي الخمسة هذه خالف العرب هذه القاعدة، فأخرجوا هذه الخمسة قطب جد حال سكونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبهة المتحركة. ليه؟ للتخلص مما فيها من شدة. فبدلا من أن يقولوا أق قالوا أق، بدلا من أن يقولوا أب قالوا أب، بدلا من أن يقولوا أد قالوا أج، وقيسوا عليها بقية الخمسة. هذا مو درسنا، نحن درسنا الشدة والرخاوة البينية، لكن ما حبيت مررها بدون ما نعلق عليها. سنعود إلى هذا إن شاء الله تعالى لما نتكلم على مين؟ على القلقلة. قد يسأل سائل، أليست الهمزة فيها ثقل وهي ساكنة؟ قولوا لشوف، ي في ثقل ولا ما في؟ يو في ثقل ولا ما في؟ بي في ثقل. طيب لماذا لم تقلقل العرب الهمزة للتخلص مما فيها من شدة حالة سكونها بأن يقولوا يأتون يؤمنون؟ بئر بئر يعني يقلقلوا، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ الجواب أن للهمزة طرقا غير القلقلة أغنت عن قلقلتها كإبدالها وتسهيلها ونقل حركتها وإبدالها، قلنا إبدالها ما هي؟ وإسقاطها. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء وين الهمزة؟ راحت. تبهنا كيف؟ فإذا طرائق عديدة تفنن العرب فيها، كل الهدف حتى مو بس العرب، حتى باللغات الأخرى الهمزة حرف غليظ، تبهنا كيف؟ فبيحاولوا يتخلصوا منه. هلا مثلا عندك بالفرنسية لو أو لا، لما بتدخل على أي كلمة أولها حرف صوتي شو بيصير؟ ما منقول لو أو، شو منقول؟ لو، صح؟ لو أم، ما منقول، شو منقول؟ لوم. فهذا تخلص من شدة الهمزة، تبهنا كيف؟ إذن هو عمل يعني الإنسان بفطرته شو بيعمل؟ يفعله لي، لأنه الهمزة شعر البشر بأنها إيه؟ ثقيلة. نعم. انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور. شديد شو يعني؟ محبوس الصوت. مجهور شو يعني؟ محبوس النفس، يعني فيه حبسان. انطلاق الصوت بعد انحباسه وين؟ في الحرف الشديد المجهور. ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت. انظر الآن، أعيد الصورة، ستجد بأن الصوت قد كان محجوزا خلف اللسان، فلما ابتعد اللسان عن الحنك الأعلى شو صار بالصوت؟ اندفع وانطلق. انظر، شايف؟ ج ج، شوف ج، تبهنا كيف؟ نعم. هذه صورة رائعة تعبنا عليها كتير لحتى ضبطت، وهي كاف ساكنة مهموسة. أولا عندنا انحباس الصوت كما ذكرت، ثم بعد ذلك انطلاق مين؟ النفس. عبرنا عن النفس بدخان أبيض. إذن أيها الإخوة، انظروا إلى الصورة، انظروا إلى الصورة، لاحظوا هناك أسهم تخرج من الوترين وتصل إلى مخرج الكاف، ثم بعد ذلك ينطلق من مخرج الكاف دخان أبيض. الأسهم تعبير عن الصوت، والدخان الأبيض تعبير عن مين؟ عن النفس. انظر، هيطلع الأسهم من هنا وتقف هنا. انظر، شايفين الأسهم؟ شايفين الدخان؟ تبهنا. أك ألم نشرح لك صدرك ذكرك. تبهنا شلون؟ هذا بالنسبة للكاف مكتوب هنا في اللوحة. جريان النفس بعد انحباس الصوت في المخرج عند نطق الحرف الشديد المهموس، وذلك وين وين؟ في الكاف والتاء. هذه الكاف، ونشوف التاء أيضا. التاء انظر إليها، ستجد بأن الأسهم وين بدها تقف؟ مخرج. شايف الأسهم عم تطلع من الوترين هيك لوين؟ لمخرج التاء. بعدين شو عم يكمل؟ دخان أبيض. الدخان الأبيض تعبير عن مين؟ عن النفس. تبهنا شلون؟ كورت، انكدرت، عطلت. لا بد من شدة الكاف والتاء، ولا بد من مين؟ من همسهما. تبهنا. ولا يغركم لو أكبر راس مشهور قرأ وأهمل صفة مين؟ لا يغرك. تبهنا كيف؟ هو غلطان، هو أتى بصوت ناقص. ومين كمان بيهمل هذا بسبب الإلف اللغوي؟ الهنود والباكستان. الهنود والباكستان ما بيهمسوا أبدا، ومو من الآن، من زمن الجزري. حتى قال الجزري إنه كاف، سماها الكاف الأعجمية، كاف الأعاجم، وسماها الكاف الصماء. الصماء من الصمم، يعني بمعنى ما لا صوت. بيقولك مثلا ذيك راك، ما بتعرفوا شو قال، شو ذيك، مين هو الحرف ذيك؟ فسماها الجزري الكاف الإيه؟ الصماء، ونهى عنها في كتابه النشر في القراءات العشر رحمه الله. وإلى الآن تجتمع بباكستانيين أو هنود بيقول لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فجيل بيعلم جيل، وجيل بيعلم جيل، وخطأ منتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جريان النفس بعد انحباس الصوت في المخرج عند نطق الحرف الشديد المهموس، وذلك وين؟ في الكاف والتاء. هذه صورة للمقارنة. هذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. فهموا هذا الكلام، ترى هذا من جواهر علم التجويد هذا الكلام. انتهينا من الشدة، حنتكلم على مين؟ الرخاء. والرخاء وجريان الصوت معناها المخرج مقفول ولا مفتوح؟ مفتوح. شوف مثلا لو بتقولها من اليوم لبكرة بتحسن. نعم، هذا مثالها الشين، شايف؟ ينشأ الصوت وين؟ من مخرج الشين. ما ينشأ من الوترين لأنه هذا حرف مهموس، المهموس الوترين ما مفتوحين بيكونوا مثل الفي. طب هنا هي الجريان التام لصوت الحرف الرخوي عند مروره في المخرج، جريان تام. شو بيقابل الجريان التام يا شباب؟ لا، الجريان الناقص. ايه بيقابله الانحباس، لكن كمان كلمة جريان تام معناته في جريان غير تام، هذا الذي اقصده، وكلامك كمان صحيح. ايوه البينية صحيانين ولا ناخذ راحة؟ شايف انا في رؤوس عم تميل، ارى رؤوسا قد اينعت. بتحبوا تاخذوا راحة؟ اي ما عنا راحة اصلا، شو بدنا نعطيكم؟ تعرفوها للراحة؟ راحة الحلقوم؟ انت عايش بالشام ده. طيب البينية قلنا أيها الإخوة هي جريان الصوت، الجريان الجزئي للصوت بسبب كون المخرج لا هو مقفول ولا هو مفتوح تماما، مفتوح ولكن ضيق. مثال ذلك كما ترون وشرحت ذلك عند مخرج اللام، صفة البينية في اللام. لاحظوا الله يسلمكم، الصوت طالع من وين؟ من الوترين، ما هي؟ يصل إلى هنا، لما يصل إلى هنا يجد اللسان هكذا وسطه مسدود، شايف؟ هذا هو هذا، هذا هو هذا. فشو بيعمل الصوت؟ لاحظوا كيف ينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعضه من فين؟ عن يسار اللسان، كهنا، هنا أيضا وهنا نفس الموضوع. شايفين؟ فهذا الأمر أدى إلى جعل العلماء يعتبرون اللام حرفا بين الرخو والشديد. نرى على اللوحة الجريان الجزئي للصوت عند نطق اللام بسبب شو؟ بسبب اعتراض طرف اللسان لخروجه، اعتراضه يعني جالس في طريقه سادد عليه الطريق، ماشي؟ طيب البينية في حرف الراء، الراء مر معنا لما ننطقها يصير شكل اللسان هكذا يتقعر مثل يدي هذه، كهذه الصورة، كهذه الصورة، ويقرع طرف اللسان، يقرع ما يحاذيه من غار الحناك إلا منطقة وين صايرة؟ في وسط اللسان، فتجد بأن في الوسط فجوة ضيقة يمر منها الصوت بشكل مزدحم، بشكل مزدحم. فلا مخرج الراء مقفول تماما، ولو كان مقفولا تماما لأدى ذلك إلى ارتعاد اللسان. انتبهنا هذا التكرير المنهي عنه، ولا هو مفتوح تماما، منظر أمامي لنطق الراء يبين بقاء فجوة عند منتهى طرف اللسان يمر منها جزء الصوت. واضح أيها الإخوة؟ هل عرفنا لماذا صنف أئمتنا وعلى رأسهم الخليل رحمه الله وسيبويه، لماذا صنفوا الراء على أنها بين الرخو والشديد؟ شوفوا لا عندهم مختبرات ولا عندهم آلات ولا عندهم صوتيات، لكن عندهم إيمان وعندهم حس وعندهم توفيق من الله عز وجل. أيوة هي بدها شوية تركيز. ألو صح يعني؟ البينية في حرفي النون والميم، هذه الله يسلمكم مرت معنا في بحث المخارج. لاحظ النون الصوت طالع من هنا ويصل لوين؟ إلى ما لاحظ الأسهم تقف، أليس كذلك؟ بينما اللي ماشي عن طريق الخيشوم طالع على برا ولا لا؟ كذلك الأمر بالنسبة للميم، الأسهم طالع من هنا وتمر إلى وتقف خلف الشفتين إلى الفم، بينما الأسهم اللي خارج عن طريق الخيشوم تتابع طريقها لوين؟ طيب هلأ ركز معي، النصف اللساني من النون مسدود ولا مفتوح؟ يعني مين قال شديد؟ الله يرضى عليك. شو اسمك انت؟ سيد حسام؟ أسامة، الله يفتح عليك. نصف النون اللساني شديد لأنه مقفول. طب نصف النون الخيشومي رخو، قابل للمط ولا مو قابل للمط؟ الغنة قابلة للتطويل ولا مو قابلة؟ طيب النون فيها نصف شديد ونصف رخو، يلا صنفوها، فيك تصنفها مع الرخوة؟ طيب فيك تصنفها مع الشديدة؟ لذلك ما لها محل إلا وين؟ أيوة، عرفتوا ليش علماءنا اعتبروا النون حرف بين الرخو والشديد؟ لأن فيها جزءا شديدا وجزءا رخوا، وما قيل عن النون يقال عن مين؟ عن الميم. فنصف الميم الشفوي شديد ونصف الميم الخيشومي رخو، ما في شيء اعتباطي. الآن بديتوا تحسوا بجمال التجويد، تحسوا أنه هذا العلم علم راقي، علم دقيق، علم مبني على المنطق والعقل والحس والمشاهدة والتصنيف الدقيق، مو هيك صف حروف. مين بقي عندنا؟ بقي حرف العين، ليس كذلك؟ أيوة، العين كما نرى على اللوحة لما ننطقها يرجع لسان المزمار إلى الخلف ويتضيق الحلق، ذكرنا هذا لما ذكرنا مخرجها. انظروا هنا كمان كمان، شايفين؟ فلما لسان المزمار عم يرجع وفي خلف منه الجدار الخلفي للحلق، شو عم يصير بالمجرى؟ عم يصير ضيق، عم يصير المجرى شو؟ ضيق، لكن مو مقفول، هو ضيق لكنه ايه؟ غير مقفول. لذلك علماءنا شو اعتبروا العين؟ بين الرخو. قول له شوف نعبد. ايوه، بعض اخواننا بيقول لك نعبد نعبد تعملون تع، شو عم يعاملها؟ معاملة ايه؟ معاملة الحرف الشديد. لا ينبتر صوت العين، لا ينبتر ولا ينقطع. ليه؟ لانه مخرجها ما هو مقفول، كل ما في الامر انه صار ايه؟ ضيقا، صار ضيقا بسبب رجوع. نعم، اذا نرى على اللوحة الجريان الجزئي للصوتي عند نطق العين بسبب رجوع لسان المزمار الى الخلف. وضحت حروف لين عمر؟ نعم. نعم، إذا صار عندي الحروف من حيث جريان الصوت ثلاث أقسام، شديدة ينحبس الصوت عند النطق بها وعددها ثمانية، رخوة وهي الحروف التي ذكرناها، وبين الرخوة والشديدة وهي مين؟ لين عمر. ماذا يترتب على هذا البحث؟ علي عندما أقرأ أن أجري الصوت عند الحرف الرخو وأحبسه عند الحرف الشديد وأجريه جريانا جزئيا عند الحرف المين البين الرخو والشديد. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بين الميم الأخيرة الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا. قلنا اهبطوا منها جميعا.